وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: أنا سوداني، حضرت للمملكة العربية السعودية من أجل العمل، هل يجوز لي أن أحج أم لا بد أن يكون الحضور من الوطن السودان بنية الحج فقط لا بنية العمل والحج؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وصحابته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لا يشترط للحج أن يأتي الإنسان من بلده للحج، فإذا جاء لتجارة أو عمل ولم يرد حجا ثم حبسه عمله أو تجارته في مكة تشرفها الله حتى جاء الحج فرأى أن يحج فحج فحجه صحيح. فلو أن إنسان جاء إلى مكة لتجارة ولم يحرم في الطريق ودخلها غير محرم وامتدت إقامته فيها إلى أن جاء الحج في تجارته، فلما جاء الحج قال: الآن أنا في مكة والحج أزف، أحج، يحرم من مكة في هذه الحال ولا يشتى عليه شيء، وحجه صحيح. حتى لو لم يكن حجة الإسلام فإن هذه الحجة تكفي عن حجة الإسلام. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أعمل الآن في شمال المملكة، وطبعا عندما أذهب للحج أمر بميقات أبيار علي، هل يجوز لي أن أتجاوزها وأحرم من جدة، علما بأني أريد أن أذهب إلى جدة قبل زمن الحج لأقضي بها يومين أو ثلاثة حتى أعود لمكة وأحج؟ لا يجوز لك ذلك. النبي صلوات الله وسلامه عليه قال وقد بين مواقيت الحج المكانية، فقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، أو قال ذي الحليفة لأهل المدينة ذي الحليفة، وللشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن. قال: هن لهن، أي هذه الأماكن لهذه الجهات، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هذا لفظ الحديث، واللفظ الآخر: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. فمن جاء إلى المدينة وهو يريد مكة فليحرم من المدينة لميقات أهلها، وإذا أراد أن يذهب إلى جدة فليعد إلى المدينة ليحرم منها. جزاكم الله خيرا. إذا حج الشخص حجا كاملا بكل أركانه حجا صحيحا إن شاء الله، وإذا لم يترك واجبا، هل عليه دم أو هل عليه شيء يفعله في مكة ثم إذا رجعت إلى بلدي هل هناك شيء ينقض الحج يجب أن يتجنبه الإنسان؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ليس هناك من عمل يعمله الحاج في مكة سوى أعمال الحج: إحرام من الميقات، وتجنب محظورات الإحرام، وإذا كان مفردا ومتمتعا تحلل من إحرامه بعد الطواف بالبيت والسعي والتقصير، ثم إذا جاء اليوم الثامن أحرم مع الناس، وإن كان قارنا استمر على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة والعقبة يحلق أو يقصر، ويكون بهذا قد أتم الحج والعمرة، قد أتم العمرة والحج وبقيت بقية أعمال الحج وعليه الهدي. وأما إذا كان مفردا فلا هدي عليه، ويبقى على إحرام خرقار إلى أن يرمي الجمرة، ثم يبقى في منى ويرمي الجمرات في يوم الحادي عشر والثاني عشر بعد الزوال. إذا أراد السفر يواد عن بيت يطوف طواف الوداع، وطواف الإفاضة ركن لا تتم الحج إلا به. إذا انتهى وسافر إلى بلده بعد الوداع لا شيء عليه في بلده يسويه، إذا كان مفردا أو كان متمتعا أو قارن وذبح هذا التمتع. أما ما هو الذي ينقض هذا الحج فلا ينقض هذا الحج سوى الكفر بالله. إذا ارتكب في بلده أمرا يخرج من ملة الإسلام فإنه يكون قد خرج من الدين، فإن أسلم وعاد فالصحيح أن عليه الحج مرة ثانية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم بتوقيع إحدى المستمعات من هناك رمزت إلى اسمها بالحروف ميم سين عين، تقول: هل تجوز التسمية في المرحاض إذا أردت الوضوء سرا في القلب أم أنني أسمي قبل الدخول؟ إذا أراد الإنسان أن يتوضأ التسمية ليست عند قضاء الحاجة عند البول أو الغائط، وإنما التسمية عند البدء في الوضوء الذي يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، ففي هذه الحالة يسمي ولو كان في المحل الذي يقضي فيه الحاجة، لأن الحاجة أن الإنسان يقضي حاجته ثم يتحول إلى محل في نفس غرفة في قضاء الحاجة ليتوضأ. والسنة إذا أراد دخول الخلاء أن يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ثبت ذلك في الصحيح. وإذا أراد أن يتوضأ بعد قضاء الحاجة يقول بسم الله بلسانه وليس بقلبه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل في الذهب الملبوس الذي يكفي لبسه وهو قليل يسد حاجة المرأة هل فيه زكاة أم لا؟ إذا كان هذا الذهب أقل من نصاب، والنصاب 85 جراما 20 مثقالا، والمثقال 4 جرامات وربع، 20 في 4 80، و20 ربعا 5 يكون 85 جرام. إذا كان الذهب 85 جرام أو أزيد فيه الزكاة، وإن نقص ولو جرام واحد لا زكاة فيه. وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم كما هو مذهب أبي حنيفة ورواية في مذهب الإمام أحمد وقول الإمام الشافعي، وهو اختيار عدد من أهل العلم المحققين في هذه المذاهب أيضا. والقول الثاني مذهب مالك، وقول الذي عليه العمل عند الشافعية والحنابلة أنه لا زكاة فيه، لكن الدليل الراجح مع من يقول بزكاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للصائم ابتلاع الريق؟ ربنا جل وعلا لا يكلفنا ما فيه الحرج، فلا حرج على الصائم ابتلاع ريقه. لو أن الإنسان كلف كلما صار بفمه ريق أن يلفظه لاستقرره الناس وأتعب نفسه، ولكن لا حرج في ذلك. الحمد لله. قبل قراءة التشهد الأخير في الصلاة أسلم ناسية، فما الحكم في ذلك؟ إذا سلم الإنسان ناسيا قبل قراءة التشهد فإنه يقرأ التشهد، وإذا انتهى من قراءته كاملا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، وهي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، على اختلاف في الألفاظ بسيط. نعم. ثم يدعو بعد ذلك، والأفضل يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فقد ورد بذلك حديث صحيح. إذا أنهى من قراءة التشهد ودعا بما شاء الله أن يدعو يسجد سجدتين للسهو ويسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أردت أن أصلي تتراكم الوساوس فأحاول إبعادها عن طريق تغميض العينين ورفع الصوت قليلا والقراءة بسرعة وأنا في الصلاة، فما الحكم وماذا يلزمني أثناء الصلاة؟ أما تغميض العينين فلا ينبغي، وأما القراءة السريعة مع إخراج الحروف من مخارجها، وأما إسماع المصلي نفسه القراءة دون جهر ليطرد عنه هذه الهواجس ويذود هذه الخواطر الخبيثة، فلا شيء في ذلك ولا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: أم عبد الله، تقول: أنا الآن أعيش في السعودية بعدما تزوجت من إنسان ملتزم، وذلك لأن عمله هنا، وعندما نسافر لبلدنا أقوم بزيارة أهلي، وطبعا يقوم والدي بإعداد وليمة لنا، وأنا أضطر لقبولها، فهل يجوز لي ذلك وأنا أعرف أن والدي لا يخرج الزكاة؟ هل يجوز أن أقبل ذلكم الطعام وأن أتناوله؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لا حرج عليك أن تتناوليه، فعلى والدك اسم منع الزكاة. وقد يكون يرى والدك أن الزكاة تخرج منه بطريق أخرى، إلا إذا كنت تعلمين أنه ينكر الزكاة. فإذا كان ينكر الزكاة ولا يراها مشروعة فهذا كفر، لكن أرجو أن الأمر خلاف ذلك. هل أقبل الهدية أيضا منهم وحالهم ما ذكرت؟ أرجو أن الأمر خلاف ما يظن، وإذا أهدوا لك هدية وأنت لا تعلمينها محرمة لأن لم تكن مقصودة فلا حرج عليك في قبولها. تقول: كنت قبل فترة حامل، ولكن الله تعالى لم يكتب للجنين البقاء وكان عمره 3 أشهر، فهل بعد هذا الإسقاط أكون في حالة نفاس؟ لأني سمعت أن النفاس إذا كان الجنين عمره 4 أشهر. لا أدري، أفيدوني جزاكم الله خيرا. بل إذا كان عمر الجنين 3 أشهر أو أقل بقليل فهو نفاس. إذا استكمل الجنين 80 يوما تبين فيه خلق الإنسان تبينا واضحا جلي، لا ينتظر فيه إلا أن تنفخ فيه الروح، فإن 4 أشهر هي وقت نفخ الروح، لأنه يبقى بعد وروده للرحم 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الصبغة للشعر حرام؟ سمعت أنها تمنع وصول الماء للشعر. لا أدري هل تمنع وصول الماء أو لا، لكن تغيير الشعر لا يجوز إلا إذا غير الشعر الأبيض بغير السواد. أما أن تأتي ذات الشعر الأسود لتقلبه أشقر لتوهم أنها شقراء الشعر، أو العكس ذات الشعر الأشقر تأتي لتقلب شعرها أسود، هذا لا يجوز، وإنما يجوز تغيير الشعر الأبيض لكن بغير السواد، بحلة وكتب نحو ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع السلطان العتيبي من الطائف بعث يسأل ويقول: إنني حجيت في سنة من السنوات مع أهلي فضيعت أهلي في منى، وهذا بعد العصر، فأردت أن أركب إلى منى، وكان هذا قبل المغرب وليس معي فلوس أركب بها، فوجدت رجل الأمن فقال لي: اركب مع أي باص. فركبت مع إحدى الباصات فقال لي: ب50 ريال. فقلت: نعم. فلما نزلت في منى قال لي: أين 50؟ فقلت: ما معي شيء. فقال لي: يجعلها في حرامك أو في إحرامك، فماذا أفعل بهذه 50؟ وهل تؤثر في حجي؟ جزاكم الله خيرا. في ذمتك، وإن تعذر عليك معرفته وأظنه متعذرا فتصدق بها بنيتي ذلك العمل، أرجو أن الله يعفو. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كنت أبلغ من العمر حوالي 15 سنة وأفطرت من رمضان 3 أيام ورمضان في السنة التي تلي 3 أيام أيضا، وشاك في رمضان في السنة التي قبله، فهل أفطرت فيه أم لا؟ هل أقضي 6 أيام أم 9؟ وهل علي كفارة؟ جزاكم الله خيرا. أولى بك أن تقضي هذه الأيام قضاء، والله عفو كريم. سبحانه، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تنتابني أحيانا وساوس في الصلاة وأتذكر أشياء، فهل أدخل عن يساري 3 أم ماذا؟ أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيرا. بل عود نفسك تجاوز هذه الأفكار والانشغال بالتسبيح التهليل والقراءة وتدبر ما تصنع إذا كانت الصلاة جهرية، ولعل الله أن يعيذك ويعفيك من هذه المشاكل. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مستمع مقيم في المملكة رمى زيد اسمه بالحروف عين ميم ألف من أسيوط، يقول: في شهر رمضان ذهبت إلى المستشفى وكان عندي فحص طبي وأخذت إبرة بنج في الوريد وأنا كنت صائم وقضيت يومي بدون أن أفطر، هل هذه الإبرة تبطل الصيام أم أن صيامي صحيح؟ جزاكم الله خيرا. ما دمت قضيت فقد أنهيت المشكلة، الحمد لله، لا كفارة عليك. والمسألة مسألة الخلاف، هل ما كان عن طريق الوريد إذا استعمل دواء هل يفطر، أو أنه إنما يفطر إذا استعمل غذاء؟ فالأمر إن شاء الله يسير. جزاكم الله خيرا. والدي متوفى وأنا أدعو له في صلاتي، هل يجوز أن أدعو له في السجود؟ نعم، يجوز لك أن تدعو لوالدك ولمن أخذت نفعة في السجود أو الركوع وغير ذلك. فالصلاة هي أفضل المواقف بين يدي الله وأقرب ما يكون العبد من ربه جل وعلا عندما يسجد، لأنه يكون في حالة هي أبلغ حالات التذلل، والإنسان كلما كان في أبلغ حالات التذلل كلما كان أحرى بأن يستجاب دعاؤه. من اليمن رسالة بعث بها مستمع أو مستمع رمز إلى اسمه بالحروف كاف ألف ميم: هل يوجد سلام لسجدتي السهو ولسجدتي الشكر أيضا؟ جزاكم الله خيرا. أما سجدة السهو فإذا فعلت بعد السلام فإن لهما سلاما، وإن فعلت قبل السلام فالسلام يكفيهما. وأما الشكر فليس له سجدتان وإنما هي سجدة واحدة، إن سلم فحسن وإن لم يسلم لا شيء عليه، إنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام نص يقضي بالسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا جاء مجموعة من الناس إلى مسجد وقد سلم الإمام، فهل يجوز لهم إقامة جماعة للصلاة؟ لأني سمعت بعض الناس يقولون لا يجوز، مستدلين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصح جماعتان في مسجد. يجوز أن تجمع، أن يصلي الناس جماعة، والحديث فيما فيه، فصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، فاجتماع هؤلاء الذين فاتتهم صلاة الإمام اجتماعهم في صلاة واحدة معا يحقق لهم أنهم صلوا جماعة وأن صلاتهم أزكى مما لو صلى كل واحد وحده، فلا شك أن ذلك أفضل وهو الصحيح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم فضيلة الشيخ، في بعض المناطق النساء يظهرن أمام أزواج أخواتهن وكذلك أمام أبناء العم وأبناء العمة وأبناء الخال وغيرهم من الأقارب، وكذلك الرجال يظهروا على زوجة الأخ وبنات العم وبنات الخال وبنات الجد وغير ذلك من الأقارب، وهذا نعتبره كعادة عادية وكزيارة الأقارب والمكوث عندهم، فما رأيكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا. أما بنات الجد فهن إما عمات وإما خالات فلا إشكال في ذلك، وأما زوجات الأخ وأزواج الأخوات وبنات العم وأبناء العم للبنات فهؤلاء أجانب من بعضهم، لا يحل لهم أن يقابلوا النساء متبرجات ولا أن يخلو أحد بواحدة منهن، بل هم أجانب على كل واحدة أن تحتجب من هؤلاء الرجال. أما بنات الجد كما ورد في السؤال فكما ذكرت إما خالات وإما عمات، فلا شيء في أمرهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ألاحظ بعض الناس إذا أتى رجل للصلاة وكان رجل يصلي فيقوم باللمس على كتف المصلي كإشارة للصلاة معه جماعة، فإذا كان من الفروض الواجبة يجهر المصلي بالتكبيرات كإمام، ثم يكمل الرجل صلاته بعد السلام إذا تبقت ركعات. أما إذا كانت الصلاة من النوافل فيقوم المصلي بإنزال يده كإشارة بأنه لا يصلي الفرض الواجب، فينصرف الرجل للصلاة وحده أو مع رجل آخر، فهل عملهم هذا جائز؟ يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، وأن يصلي المتنفل خلف المفترض، ويجوز لمن دخل في الصلاة ثم دخل آخر أن يقتدي به. فإن ابن عباس رضي الله عنهما أمره أبوه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن يرمق له صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام في عند خالة ابن عباس ميمونة أم الفضل، جاء ابن عباس ونام عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنام في عرض الوسادة، هي عرض الفراش، ونام النبي وزوجته بطوله. فلما كان آخر الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ من شن وصف يصلي. يقول ابن عباس: فقمت وصنعت كالذي صنع، ثم جئت لأصلي عن يساره، يقول: فأمسك برأسي وثريت بأذني، لأنه يرفق به يمازحه، حتى أدارني من خلفه وجعلني عن يمينه، فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. فدل على أن الإنسان يدخل مع الشخص ولو كان الإنسان صلى وحده ابتداء، فلا حرج في ذلك. لكن إذا دخل داخل ووجد إنسانا يقضي الصلاة قد فاتت الصلاة، فلا يحسن أن يدخل معه لما يترتب من ذلك من تسلسل الصلاة التي لا تنتهي إلى حد، فينبغي أن يصلي مع أحد أو يصلي وحده. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة المستمع عبد الله جابر الأحمدي يسأل ويقول: ماذا نقول عندما يقول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم؟ إذا قلتم كما يقول فأنتم تدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال كما يقول المؤذن، وإذا قلتم صدقت وبررت فحسن منه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما معنى قول الله تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين؟ جزاكم الله خيرا. معنى طاف عليها طائف من ربك: نزلت عليها آفة من الله جل وعلا فأصبحت كأنها مصرومة تلفت عليهم. هم أرادوا أن يمنعوا الفقراء ويحول بينهم وبين الانتفاع وأن يتصدقوا عليهم، ولم يقولوا إن شاء الله سوف نفعل، بل غدوا على حرب القادرين، ففوجئوا بأمر ما كانوا يتوقعونه فندموا، ولكن قد فات الأوان. جزاكم الله خيرا. ما هو الكسوف وما هو الخسوف؟ الكسوف للشمس، والخسوف للقمر، وقد يطلق عليهما معا الكسوف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: أم عبد الله ميم شين نون، تقول: أنا فتاة في 25 من عمري وقد بلغت 15 من عمري ولم أصم رمضان، وذلك لجهلي، مع العلم بأن أبي وأمي أميان لا يعرفان القراءة ولا الكتابة، فهل علي أن أقضي الرمضانات التي لم أصمها؟ أصلحت المسألة مسألة رمضانات وليس رمضان 15. ينبغي أن تصومي، لأن صيام رمضان واجب وهو ركن من أركان الإسلام، ولم يكن منك قصدا بأن لا تصومي كأن تكوني تاركة للدين، وإنما لا إثم عليك لجهلك بالحكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أن أعتمر عن نفسي وعن والدي في وقت واحد، أي بعد أن أتحلل من عمرتي أبدأ بعمرة والدي في نفس الوقت مع أني عاقد النية من الميقات؟ إذا اعتمر الإنسان عن نفسه فعليه أن يتحلل بعد الانتهاء من العمرة، فإن أراد عمرة ثانية فيحتاج إلى عمل جديد بعد التحلل، بعد التقصير أو الحلق بالنسبة للرجال، المرأة تقصير فقط، وذلك أن يعود إلى الحل ليحرم منه. والأفضل أن لا يأتي بعمرة بهذه الصفة، الأفضل في العمرة أن يأتي بها من أرادها من سفر يشيئه لها، لا أن يأتي للبيت فإذا طاف قال أخرج للتنعيم خلال دقائق ثم أعود محرما، وهكذا يتكرر، هذا خلاف السنة. جزاكم الله خيرا. تقول أنا معلمة وعندي مبلغ من المال تجب فيه الزكاة، هل يجوز أن أدفعها لشخص واحد، وهل يجوز أن أدفعها لأخ لي من الرضاعة علما بأنه يقوم بنقلي إلى المدرسة ومعينة له مبلغ من المال، هل يجوز أن أخبره بها إذا دفعت ذلكم المبلغ له؟ جزاكم الله خيرا. المبلغ الزكاة للفقراء، فإذا كان أخوك من الرضاع فقيرا ولا يستغني بكسبه في نفقته جاز لك أن تعطيه من الزكاة، فإن كان يكفيه ما كسبه للنفقة فالزكاة إنما تعطى للفقير الذي لا يجد ما يغنيه أو يجد ما يغنيه بعض السنة، فإنه يعطى تكملة الزكاة النفقة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.